إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما علامة من العلامات على طريق السنة؟ وعلامة اليوم أن يكون الإنسان على السنة في أمره كله كما سبق، ومن هذا الأمر أن يكون على السنة في السراء والضراء وعلى كل حال، لأن الإنسان لا ينفك في أحواله من التقلب على حال السراء والضراء. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه ملحقة بالعلامة السابقة في التعلق بالسنة في الأمر كله، حتى لقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع. لكن علامة اليوم في أمرها بيان من وجه آخر. فينبغي للإنسان أن يكون عبدا لله في كل حال ووقت، فهناك عباد لله في السراء والضراء، وهناك عباد لله في السراء دون الضراء، وهناك عباد لله في الضراء دون السراء، وهناك عباد لغير الله في السراء والضراء سويا. فهذه أربعة أحوال. أما عبد الله في السراء والضراء فذلك هو العبد المتبع لدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي في السراء دون الضراء فكثير من الناس، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وأما العبد الذي وكذلك ذلك الذين وصفهم الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأما العبد الذي في الضراء دون السراء كان كذلك مشركو مكة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر حتى ينسى ما كان يدعو من قبل، وإنما يذكر الله في الشدة فقط. وهناك أناس لا يذكرون الله في شدة ولا رخاء، يعني عباد القبور وأمثالهم في ضرائهم وسرائهم هم أشد حالا من الكفار. الكفار كانوا يذكرون الله ويخلصون العبادة لله في وقت الشدة، وفي ذلك قصص كثيرة عجيبة، يعني منها قصة الرجل الذي كان ابن بنت نبي من بني إسرائيل، وابن عابد بني إسرائيل، وهي قصة لطيفة. لما صار مع المشركين وقضى الله عز وجل أن يأسره المسلمون بعد وقائع وبعد قتله لأبيه بعد مقتله لجده العابد لأبيه العابد وجده النبي، وأخذه المسلمون، فصار يدعو بآلهة المشركين، فلما لم تغني عنه شيئا دعا الله عز وجل ففك قيده، ولكن هذا استمر وحسن إسلامه. والله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذه حال لكثير من الناس في الشر وفي الخير لا يذكر الله عز وجل. وإلا المصلين هؤلاء هم الذين تستوي عبادتهم لله عز وجل في السراء والضراء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد سواه، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. وهو الأمر نفسه الذي يؤمر به المسلم في الطاعة، طاعة ولي الأمر، كان أميرا كان أبا كان زوجا، على اختلاف الأحوال أن فقد بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. فكثير من الناس يطيع ولي أمره زوجة كانت أو غيرها، تطيع ولي أمرها متى كان ذلك في المنشط، يعني فيما يهواه الإنسان، لكن تتبين الطاعة متى؟ تتبين الطاعة حينما يؤمر بشيء يكرهه فيطيع فيه، ما يكرهه دينا ولكن يكرهه دنيا أو فيه مشقة عليه. ولذلك كان من علامات الإيمان وعلامات النفاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فهذا مكره في شدة البرد وعند مغالبة النوم في الحالين، فهنا يتميز الناس. حتى كان بعض الناس يقول: الناس عند السراء سواء، وإذا جاءت البلايا ظهرت الخفايا وظهرت الرزايا، نسأل الله عز وجل من الفضيحة والبلاء. فالناس يستوون عند الخير، ولكن عند وقوع البلاء يختلفون من يثبت ومن لا يثبت. لكن أيضا أنا أقول حتى في الخيرات هناك ناس كما سبق عند السراء ليسوا عبادا لله، وعند الضراء ليسوا عبادا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. عبد الخميصة والقطيفة، الخميصة والقطيفة من الثياب التي تلبس. والدنيا لا تنفك عن تقلب أحوال، كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب، يعني ما علاقة هذا الكلام بالكلام عن السنة؟ هذه علاقة وثيقة ستأتي الكلام عنها، لأن أشد الأحوال لابد من كما سيأتي، لابد لمن تبع السنة من أحوال. فالبلاء والاختبار في السنة هذا الأمر الأول، هو اختبار. حينما ينزل بلاء بمتبع السنة فهو اختبار من الله عز وجل، حينما يكون الابتلاء بلاء، الابتلاء الاختبار بلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهذا يتبع ما سبق من الكلام، وأن السراء يبتلى فيها الإنسان والضراء يبتلى فيها الإنسان. وكذلك في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأيضا فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. فالسراء والضراء هي أول أمر اختبار. وقد كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما يقول في وقعة الجمل، يقول: أما والله إنها لزوجة نبيكم، ولكن الله ابتلاكم لينظر أتطيعوه أم تطيعوها. فهو اختبار، أيثبت على دينه أم يركن إلى الدنيا فيخسر الدنيا والآخرة. ابتلاء عظيم تذكرنا ذكر فيه قصة ذلك الرجل الذي ذكرها الله الذي ذكره الله عز وجل، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يعني انظر انطق كلمة الكلب والحمار ستجد أن هذه الكلمة في نفسها سبة، فلان كلب فلان حمار، كلمة الخزي فيها رائحة وطعم الخزي وهكذا. فالأمر الأول أن الثبات على السنة مع مخالفة كثرة الناس لا بد أن يقع بها اختبار. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. لكن كما قيل من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سبب الكفار ما كانوا يعملون ويفعلون. فالأمر الأول اختبار. الأمر الثاني أيضا أن الابتلاء في السنة هو زيادة إيمان، يؤدي إلى زيادة الإيمان. حينما تخير بين أن تتبع السنة وترضي الله عز وجل بذلك أو تخالف السنة وتنال من الدنيا المناصب ورضى الناس و كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر. هذه حقيقة. يعني كان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا أثنى عليك كل جيرانك فاعلم أنك مداهن. هناك فرق بين المداراة، هناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة خلق محمود لا بد منه ويكون لله عز وجل، والمداهنة من أخلاق المنافقين، ودوا لو تدهن فيدهنون. فلو أثنى عليك كل جيرانك فاعلم أنك مداهن، لأنك لا تجهر بالحق ولا تتكلم عن الحق، فلذلك كل جيرانك يثنون عليك لأنك لا تغضبهم ولا تبين لهم حقا من باطل. فإذا الذي ينشر السنة لا بد أن يؤذى، وإذا لم يؤذى فليراجع نفسه، فهو في نوع مداهنة. والأذى له أنواعه. يعني هناك الأذى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون يمكر الله. فالأذى أنواع. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. فالصبر والتقوى عند الأذى. فالأذى أنواعه كثيرة. قد يكون الأذى في البدن، بالضرب، بالحبس، بكلمة من الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون إذا مروا بهم يتغامزون. قد يكون الأذى في أبواب الدنيا بالتقتير، بمنع المال، وأحوال كثيرة وقعت لأهل السنة لثباتهم على السنة وتفصيلها ليس هذا من محلها. الشيء الثالث هو زيادة الإيمان. لا شك أنه إذا أوذي فثبت يرفع الله درجاته، وإن هناك من الناس من يبلغ بالبلاء ما لا يبلغه غيره بالعافية، والناس يتفاضلون. الشيء الثالث أنه هذه المحنة في السنة لا بد منها. نعم، قد قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا، هذه سنة الله عز وجل. ولقد فتن الذين من قبلهم وأيضا قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذا لابد من المحنة ليتميز الصادق من الكاذب، كما في أواخر سورة آل عمران في وهذه أواخر سورة آل عمران كما قال أحمد وغيره تسلية لمن امتحن في دينه ولمن امتحن بالبلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحمد رحمه الله يقول إذا تبسمت في وجه العاصي والمطيع فمتى يعرف العاصي أنه عاصي؟ إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الحق من الباطل؟ فهذه المحنة لا بد منها. وقد وقعت لأهل السنة في جميع طبقاتهم بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنهم وقرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة. فمن محن السلف محنة سعيد بن المسيب رحمه الله حينما أوذي أذن بالغا بسبب ثبوته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يبايع لخليفتين في وقت واحد. أوذي سفيان الثوري رحمه الله لأنه أبى أن يتولى ولاية، يعني الناس الآن تؤذى لأنها تريد الولاية فينازعهم من ينازعهم عليها. أما السلف كانوا يؤذون لأنهم يتهربون من الولايات، فأوذي سفيان الثوري وعاش طريدا شريدا. لماذا؟ لأنه يهرب من الولاية ويقول طعام الأمراء كطعام الدجال، حتى مات رحمه الله على هذا الهرب وهذا السلامة من الفتنة، فتنة الدنيا وفتنة الدين. مالك رحمه الله قد أولي في فتوى بطلاق المكره أنه لا يقع. الشافعي رحمه الله أوذي ووشي إليه ظلما بأنه في زمن بني العباس بأنه مع الخوارج مع العلوية ضد الأمير. لكن أشهر المحن التي إذا ذكرت المحن تقفز إلى ذهن الإنسان محنة خلق القرآن التي زعم فيها الجهمية أن القرآن ليس هو بكلام الله وإنما هو من خلق الله. حقيقة في هذه المحنة وهذه أنا أفرد لها إجابة منفصلة، ظن كثير من الناس أن أحمد وحده هو الذي ثبت فيها، وهذه أكذوبة مشهورة منشورة. الحقيقة أن من قبل أحمد وفي طبقة أحمد وبعد أحمد ومتحن فيها محنة ربما وصلت إلى المحنة التي هي أشد من محنة أحمد رحمه الله، ولا ننكر موقف أحمد وموقف أهل السنة جميعا. كذلك وقعت محن كثيرة لمن بعد غير هذه المحنة. ابن أبي حاتم المحدث المشهور وقعت له محنة شديدة استمرت قدر 20 سنة. والأنصاري صاحب كتاب ذم الكلام وشى به الناس الذين ضاقوا بإثباته لصفات الله عز وجل، فوشوا به للسلطان وجعلوا من يدس تحت مصلاه تحت المكان الذي يصلي فيه صنما، وذهبوا للسلطان وقالوا له إنه يعبد صنما، إشارة إلى إثبات الصفات إنه يعبد صنما. فوجه السلطان إلى بيته فوجد فعلا هذا الصنم، ولكن وحضر الأنصاري وهو لا يدري شيئا عن هذا الصنم وعن هذه السرية، فتكلم بكلام شديد فوقع في قلب السلطان أنه صادق، فامتحن هؤلاء فتبين كذبهم. عبد الغني المقدسي في 600 أيضا كانت له محنة، كان إذا أطلق في هذا الزمان الحافظ فانصرف إلى عبد الغني المقدسي. عبد الغني امتحن في مصر في صفات الله عز وجل ووشوا به للملك وقالوا له إن عندنا فقيه كافر يقول إن الله في السماء وإنه له يد وكذا وكذا، فأمر بحبسه وأمره بكتب عقيدته. فلما كتب قال أنا أقول إن الله في السماء بقول الله عز وجل كذا، وأقول إن الله كذا له يد كذا وأنه يسمع ويبصر لكذا، فلآية كذا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا. فنظر الملك فقال ماذا أصنع في هذا، وأطلقه. أيضا امتحن في أصبهان من بلاد الفرس لما كتب أبو نعيم كتابه في معرفة الصحابة، جاء بعده في زمن عبد الغني فاستدرك على كتابه نحو 90 و200 موضعا أخطأ فيها أبو نعيم، فكان رئيس الشافعية الأشاعرة في أصبهان متعصبا جدا لما هو عليه من المذهب في الاعتقاد وفي الفروع، فأذاه أذى بالغا. أيضا أوذي في الموصل من بلاد العراق، كان هناك أتباع أبي حنيفة، وكان عبد الغني يقرأ على الناس في كتاب الضعفاء للعقيلي، وضعفاء للعقيلي فيه ترجمة، والضعفاء لابن عدي، وضعفاء حتى لابن حبان الجامي، وما من كتاب الضعفاء إلا فيه هذا، ففيه ترجمة لإمام أهل الرأي أبي حنيفة، فلا تعجبهم فوشوا للأمير بأنه يصم أنه يتكلم في أبي حنيفة وكذا، فجاء رجل بالسيف ليقتله، فلما علم بعض أصحابه هذا نزع الأوراق التي فيها ترجمة أبي حنيفة من كتاب الضعفاء العقيلي، فجاء الرجل صاحب السيف هذا فنظر في الكتاب لم يجد فيه الترجمة فتركه. وهكذا وفي عصرنا المحن الكثيرة لأهل السنة في مقابلة المرجئة وفي مقابلة الجهمية والخوارج والروافض وأصناف أهل البدع، والله المستعان. والمراد من بيان هذه العلامة أنه لا بد للإنسان أن يصدع ببيان السنة لا يخاف في الله لومة لائم، وإذا لم يستطع أن يقول السنة فلا يجوز له أن يتكلم بالبدعة ولا أن يمدح أهلها، فإنه إذا فعل ذلك صار منهم ولم يصر من أهل السنة، وصار بينه وبين أهل السنة لا محبة ولا شيء، لأنه إذا لم ينصرهم في وقت الشدة فمتى ينصرهم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والله المستعان.